بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المبحث الثاني من هذا الفصل، وهو مبحث معرفة كيفية الوقف على أواخر الكلمات، أو الذي يسمى في يعني كتب القراءات باب الوقف على أواخر الكلم، لأن الوقف محل الراحة ومحل التخفيف الأواخر، لأن الكلمة تتثاقل إذا وصلت إلى آخرها. هنا نبه الناظم رحمه الله، قال وحاذر الوقف بكل الحركة، لأنه كما سبق أن قلنا إن العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، أي لا يقفون بحركة كاملة على متحرك. لذلك قال وحاذر الوقف بكل الحركة، لا يجوز لك أن تقف على الكلمة بحركة كاملة. قوله وحاذر أمر بمعنى احذر على سبيل المبالغة، فإن المفاعلة إذا لم يصح منها المغالبة فهي للمبالغة. كما قلنا لأن العرب لا يقفون على ساكن، لا يقفون على متحرك عفوا، ولا يبتدئون بساكن. لماذا؟ لأن الوقف يعني غرضه الاستراحة، وسلب الحركة أبلغ في تحصيل ذلك. وأنواع الوقف ثلاثة، أولها الإسكان المحض وهو الأصل، لذلك الشاطبي رحمه الله قال والإسكان أصل الوقف، الوقف بالسكون المجرد، والعصر مثلا إن الإنسان لفي خسر ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون إن الله على كل شيء قدير والله غفور رحيم مثلا إن الله بما تعملون بصير، وهكذا. فالأصل في الوقف هو الإسكان المحض المجرد عن كل حركة وإشارة، وهذا ليس يعني مقصود بيانه هنا، وأنه معروف، لكنه يتكلم هنا عن أنواع الأخرى. الأصل هذا معروف عند الجميع، وهذا الذي يأتي دائما في قراءة القراء. ثم قال حاذر الوقف إلا إذا رمت فبعض حركة، إن أردنا أن نبين ونشير إلى حركة الكلمة الحرف الموقوف عليه من الكلمة، فإننا نروم بعض حركة، أننا نروم بعض حركة، يعني نهدف إلى شيء من الحركة، جزء من الحركة، وكأنه يضعف صوتها لقصر زمانها، فيسمعها القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة، والمراد بالبعيد أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكن مصغيا. وتعريف الروم عند ابن الجزري بعض حركة، وتعريفه عند الشاطبي رحمه الله وعند الداني هو الإخفات، ورومك اسمع المحرك واقفا بصوت خفي، كل دان تنول. يعني مثلا نقول الرحمن الرحيم الرحيم، ومشايخنا يعني يؤكدون على الأمرين، بعض الحركة، وأيضا يؤكدون على أنه يعني مع الإخفات، كأن الأداء العملي تطبيق للمذهبين. مالك يوم الدين الدين، بعض حركة. إياك نعبد وإياك نستعين نستعين. طيب، هذا بالنسبة للروم، فهو بعض حركة، وبعضهم قال يعني تضعيف الصوت إضعافه. والطريقة الثالثة من الوقف هي الإشمام. طبعا هذا المعتمد والمشهور والذي اعتمده القراء، وإلا فكما سيأتي كلام القسطلاني أن العرب يقفون على 7 أنحاء، يعني لكن القراء اعتمدوا منها 3، الأصل اللي هو السكون المجرد والمحض والروم والإشمام. ثالث هذه الطرق في الوقف على أواخر الكلم وهو الإشمام، أن تضم شفتيك بعد الإسكان إشارة إلى الضم، يعني إذا كان الموقوف عليه مضموما فإننا نشير نستعين هكذا، وتترك بعض انفراج ليخرج النفس فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الإشارة إلى حركة آخر الكلمة الموقوف. وهذا ليس بصوت يسمع، لا صوت هناك فيصحله، وإنما هو تحرك عضو فلا يدركه الأعمى. وأما الروم فيدركه الأعمى والبصير لأنه صوت في بعض حركة، يكاد أن يكون الحرف متحركا. طيب، هذه الأنواع 3 من أنواع الوقوف: الإسكان المجرد والروم بعض الحركة مع الإخفات، والإشمام هو فقط إشارة بالشفتين. إن الله على كل شيء قدير، بعد ما قدير بعيدما يسكن، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن. فإذا عرفت ذلك عرفت أن قول الناظم إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني أعم الأحوال هو السكون المجرد، هذا اللي عليه اللي هو الأصل اللي يقفون دائما به القراء. فهذا الاستثناء إلا إذا رمت فبعض حركة، إذا أردت أن تروم الحركة فيستثنى لك أن تأتي بشيء من الحركة، أن يأتي القارئ ببعض حركة الموقوف عليه، وإنما يكون ذلك في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور دون المنصوب، لأنه استثناء من الاستثناء، استثناء من الاستثناء، إلا إذا رمت فبعض حركة، وهذه بعض الحركة هذه التي هي الروم لا تتأتى في المفتوح ولا المنصوب، لا تتأتى في المفتوح ولا المنصوب، مثلا العالمين أو إن مثلا الرجل مثلا منصوب، فهذا أو مفتوح الذين أو ينفقون المفلحون، هذه كلها ليس فيها روم، الحمد لله رب العالمين ما فيها روم لأنها مفتوحة. فإذا المفتوح والمنصوب ليس فيه روم. يأتي في المجرور الرحيم نستعين وهكذا. وها هنا وقفات سريعة مع الروم. اختلف في تعريف الروم، ومذهب الناظم كما ذكر إلا إذا رمت فبعض حركة، وقال بعضهم كالداني والشاطبي كما ذكرناه سابقا بصوت خفي، فيؤكدون على الإخفات وتضعيف الصوت، وكلام الداني رحمه الله. هذا الأمر الأول. الشيء الثاني، أحكام الروم كأحكام الوصل، كما قال الشاطبي وروهم كما وصلهم، وقال ابن الجزري وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل، يعني مثلا إذا كانت عندنا راء مضمومة في غير مذهب ورش مثلا، الله على كل شيء قدير. في الوقف قدير، قبلها يا فترقق، لكنها إذا رمت حركتها أصبحت راء مضمومة. على كل شيء قدير، قدير، قدير. فنروم مثل ما نصل، نروم مثل ما نصل، فتفخم الراء مثلا في هذا. وسائر الأحكام، أحكام الروم كأحكام الوصل. طيب، بين يعني القراء يستخدمون مصطلح الروم ويستخدمون مصطلح الاختلاس. ما هو الروم والاختلاس؟ يعني نجمل سريعا لأن النظم لم يتعرض لهما، لكننا نجملها سريعا. قال علي القاري: ثم اعلم أن الروم والاختلاس يشتركان في التبعيض، يعني كلاهما تبعيض للحركة، إلا أن الروم أخص من حيث أنه لا يكون في الفتح والنصب، لا يكون في الفتح والنصب روم، لأنه قال إيه إلا بفتح أو بنصب. وقال في الشاطبية: ولم يره في الفتح والنصب قارئ. فالروم لا يكون في المفتوح ولا في المنصوب، ويكون في الوقف دون الوصل. الروم يكون في الوقف دون الوصل، يعني إذا وقفنا على الكلمة هذا يكون فيها روم أو لا يكون. والثابت من الحركة أقل من الذاهب، الثابت من الحركة أقل من الذاهب، يعني الحمد لله، لا، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالضمة والكسرة الباقية في هذه الكلمات أقل مما ذهب منه. أما الاختلاس فهو أعم لكونه يتناول الحركات الثلاث، يدخل فيه الفتحة، كما في قراءة من يختلس مثلا يخصمون مثلا، أو أمن لا يهدي، لا يهدي إلا أن يهدى، فهو يدخل في المفتوح وفي المضموم وفي المكسور. المفتوح كما مثلنا يهدي أو يخصمون، أو في المكسور نعم إن الله نعم يعظكم به، يأمركم، يأمركم، فهو يدخل في المضموم والمكسور والمفتوح. ولا يخص بالآخر كما مثلنا، كلها ليست في الأواخر. والثابت من الحركة أكثر من الذاهب، وهذا كله لا يضبط إلا بالمشافاة من أرباب القراءة. طيب، ثم قال، تكلم عن الإشمام، قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. إشارة بالضم في رفع وضم، وهو إيماء بالشفتين، كما قلنا مثلا: إن الله بما تعملون بصير، بصير. بعدما يعني أسكن، والإشمام إطلاق الشفاه بعيدما يسكن، سكن ثم تشير، بصير، قدير، وهكذا. إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، وخصصها بالمضموم والمرفوع. فإذا الإشمام الإيماء بالشفتين إلى ضمة الحرف، يعني الإشمام فقط في المضموم والمرفوع. وقيل هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المرفوع أو المضموم. قوله هنا، هناك في الروم إلا بفتح أو بنصب، وقوله هنا إشارة بالضم في رفع وضم، لماذا لم يقتصر على الضم مثلا أو الفتح في الاستثناء وإنما قال في رفع وضم، هناك فتح ونصب، إشارة إلى علامات الإعراب والبناء. قال والمغايرة، قال ملا علي القاري، والمغايرة بين أنواع الإعراب لإفادة عموم الحكم بين الحركات الإعرابية والحركات البنائية، فإن الرفع والنصب والجر من ألقاب الإعراب، والضم والفتح والكسر من ألقاب البناء. فالأحكام المذكورة لا تخص الإعراب فقط، وإنما تشمل الإعراب والبناء. لله الأمر من قبل، هذه ضمت إيش؟ بناء. من قبل، يعني هذا رغم أنها ضمت بناء لكننا نستطيع أن نشير بالشفتين. طيب، هذا بالنسبة لقوله إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. فهذه المغايرة لتفيد أن هذا يقع، الروم والإشمام، في كل الحركات الإعرابية والبنائية. هنا فائدة، ما فائدة الروم والإشمام؟ يعني إذا وقفنا بالسكون المجرد ألا يكفي، أو المحض ألا يكفي؟ هذا هو الأصل، لكنهم ذكروا الروم والإشمام لأنه يبين حركة الموقوف عليه، وهذا كان معمولا به عند العرب. يعني مثلا يقول يا أحمد، يقول يا أحمد، فهذا هذه يعني إشارة بالروم، أو يا أحمد بإشارة بين الشفتين، فهذا كان معمولا به. وهناك غير الخمس الحالات الثلاث للوقف، حالات أخرى لم يعتمد القراء إلا الايه الثلاثة هذه. طيب، الإشمام يدخل المجرور والمكسور والمضموم والمرفوع. وإن أردنا أن نبسطها للمبتدأ نقول، للمبتدئ نقول يدخل المضمومة والمكسور، سواء كانت الضمة بناء أو إعراب، سواء كانت الكسرة بناء أو إعراب. هذا يعني تبسيطا للمبتدئ. أما المتوسط يعرف هذه الحركات، وأما الإشمام فلا يدخل إلا المضمومة طبعا والمرفوع. طيب، إذن هم كلاهما يمتنع في المنصوب والمفتوح، وأيضا يمتنعان في عدة صور أخرى. المفتوح والمنصوب طبعا أكيد كما ذكر قبل ذلك، منعوها أيضا في هاء التأنيث، مثلا الغاشية، خاشعة، ناصبة، طامة، صاخة، خافية، باقية، هذا منعوا فيها لأنها في الوصل تاء وفي الوقف هاء، لا سيما التي رسمت بالتاء المربوطة. أما ما رسم بالتاء المفتوحة فعلى قراءة من يقف بالتاء يجوز له الروم، يجوز له الروم والإشمام فيما يتأتيان فيه. ميم الجمع، من يصل ميم الجمع مثلا مثل قالون بخلاف عنها، أو أبي جعفر أو ابن كثير بلا خلاف، ومما رزقناهم ينفقون، وهم بالآخرة هم يوقنون. إذا وقفنا على هم لا يتأتى فيها روم والإشمام لأن الأئمة منعوه. وأيضا عارض الشكل، يعني ما كسر أو ضم كسرا عارضا أو غير أصلي، مثل فمن اضطر مثلا قل ادعوا أو قل ادعوا، قال تخرج أو قال تخرج، على اختلاف القراء في الضم والكسر. فهذا الكسر العارض لا يعتد به، هذا الكسر العارض لا يعتد به. كذلك لا يعتد به، يعني لا يقرأ فيه بالروم ولا بالإشمام، ولا في ميم الجمع ولا في هاء التأنيث. أما بالنسبة لهاء الضمير ففيها خلاف، له ومنه وعليه وفيه وإليه وخذوه وغلوه وصلوه وهكذا، فهذا فيها خلاف، بعضهم أجر فيها الروم والإشمام وبعضهم منع فيها. إذا نلخص الحالات التي يمتنع فيها الإشمام والروم: أولا منصوب، ثانيا تاء التأنيث المربوطة، عارض الشكل ما كان محركا في الوصل بحركة عارضة، مثل أن أنذر الناس، ذر الناس، إن يشأ الله يشأ الله، وأنتم الأعلون، وهكذا. واختلف في هاء الكناية من حيث دخول الروم والإشمام فيها. فائدة: عدد القسطلاني 7 أنواع من الوقوف. العرب يستعملون 7 أنواع من الوقوف وقعت في كلام العرب، ثم ختم ذلك بقوله: ولم يستعمل القراء من هذه الأنواع أو الأوجه إلا الأفصحة، وهي 3 الأولى اللي هي السكون المجرد والروم والإشمام. بهذا الملخص لأحكام الروم والإشمام أو الحالات التي يمتنع فيها الروم والإشمام، نكون قد انتهينا من هذا المبحث ومن هذا الباب كله، بل وقد انتهينا من الأحكام التي ذكرها ابن الجزري في منظومته، ولم يتبقى إلا خاتمة النظم، وهذا ما يأتينا في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.